الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل الدرس في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى باب ما جاء في قضاء سنة الظهر، أو أربع بعد قبل ما جاء في قضاء سنتي الظهر. نحن ما نزال في أبواب صلاة التطوع وأحكامها وما ورد فيها. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. رواه ابن ماجه. في لقائنا السابق كان قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ورد فيما يتعلق بسنة الفجر، سنة الفجر أو سنة التي ركعتان المؤكدتان قبل صلاة الفجر، وأن ما ورد فيهما من تأكيدهما وتخفيف قراءتهما والضجعة بعدهما والكلام كذلك بعدهما وفي قضائهما إذا فاتتان. ورأينا فيما يتعلق بقضاء هذه السنة، سنة الفجر، أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر، وأنه كان يقضيها. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قضى هذه السنة مع صلاة الفجر عندما كان في إحدى الغدوات، وناموا في طريقهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فصلى الفجر مع السنة التي هي سنتها المؤكدة. وكذلك هنا الشيخ سيذكر أو أذكر بعض الروايات التي أو الأحاديث التي سمعنا وسنسمع غيرها فيما يتعلق بقضاء سنتي الظهر. وورد أيضا في الحديث الصحيح العام في مسألة قضاء الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وفي رواية فإن ذلك وقتها. أخذ أهل العلم من هذا أن سنة الفجر تقضى وسنة الظهر تقضى إذا فاتت بالنص، وأخذوا أن أي صلاة مفروضة فإنها تصلى عندما تذكر بالنص أيضا، وقاسوا سائر السنن الراتبة على هذه الصلوات التي ورد النص بها، وقالوا كل سنة مراتبة تقضى قياسا على سنة الفجر والظهر التي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضاهما. وأيضا تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولهذا قال كثير من أهل العلم أن الأولى بالمسلم أنه إذا فاتته إما لفواته بسبب انشغال عنها، أو أدرك الجماعة مثلا ليدرك الجماعة وفاتته سنة الظهر القبلية أو سنة الفجر، طبعا القبلية معروف أنها ليس لها إلا سنة واحدة قبلها، إذا فاتته بسبب ذلك فيقضيها، كذلك إذا فاتته مع فرضها يقضيها مع الفرض. فقالوا يستحب، قبل أنها هي أصلا مستحبة، يستحب قضاؤها. ومن تعمد تركها، من تعمد ترك السنة، كثير من أهل العلم قالوا إن هذا فيه علامة سوء، خاصة ذكروا بالوتر، قالوا إنه رجل سوء، والوتر سنة من السنة المؤكدة، وكذلك السنة الراتبة. من تعمد تركها من غير عذر أو نسيان، أو غير عذر والنسيان أحد العذاب، من غير عذر ولا يقضيها، فهذا فيه علامة تفريط، ولهذا كره أهل العلم أن يفعل الإنسان ذلك. نحن الآن فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله فيما يتعلق بقضاء السنن الراتبة، بل سيأتينا أنه كان إذا صلى صلاة أثبت، يعني أثبتها بمعنى أنه استمر عليها يصليها في كل في وقتها الذي يصليه فيها عادة، ولو لم تكن راتبة من الرواتب التي تشمل أو يشمل التكليف بها على النفس يعني الأمة. فهذا الحديث حديث عائشة خاص بسنتي الظهر. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. هذا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب يعني حسنه. وحديث عائشة الثاني قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. لاحظ صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر، يعني إن صلاة ما فاته قبل الظهر قبل الفريضة إنما هو قضاء، ولأنه قضاء فيأتي بعد الأداء. لما يصلي الفرض فريضة يصلي بعده السنة الراتبة الذي ذلك وقتها، ثم بعد ذلك يقضي ما فات. وهذه نأخذها قاعدة أن القضاء إنما يكون بعد ما ينبغي أداؤه، وأن من فاته يعني. ومن هذا نأخذ أيضا حكما عاما في السنة الراتبة، ما هو وقت السنة الراتبة؟ السنة الراتبة عرفناها في اللقاء قبل الماضي ومعلومة الحمد لله في كل مسلم، ولكن الحمد لله هذا من باب التذكير والتأكيد على ما نعلمه. السنة الراتبة عند كثير من أهل العلم هي عشر كما ورد في حديث ابن عمر، وبعض أهل العلم قال هي 12 ركعة كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، وقالت إن هنا أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر، فاثنتي عشرة ركعة أو 10 ركعات، هذه السنة الراتبة، ركعتان قبل الظهر أو أربع على رواية عائشة، وركعتان بعد الظهر، وركعتان قبل بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه إذا سنن راتبة قبلية يعني قبل الفريضة، وسنن راتبة بعدية يعني بعد الفريضة. ما هي السنن القبلية؟ الركعتان أو الأربع قبل الظهر، والركعتان قبل الفجر، هذه القبلية. لا القبلية، هذه ركعتان قبل الظهر أو أربعا على رواية عائشة، وركعتان قبل الفجر. إذا فاتت هاتان الركعتان أو هذه السنة قبل الظهر أو قبل الفجر، ثم فاتت يعني بمعنى أنه أدرك جاء والإمام في جماعة في الصلاة فدخل الصلاة، إذا فاتته أولا وقتها وقت الصلاة القبلية قبل الفريضة، وبعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الظهر بعد الزوال يدخل وقت السنة الراتبة القبلية للظهر، بعد دخولي بعد طلوع الفجر، بعد دخولي وقت صلاة الفجر يأتي صلاة هذه النافلة السنة المؤكدة التي هي قبل الفجر. إذا صلاها قبل الوقت فلا تعتبر سنة راتبة، يعني ما تعتبر منه سنة راتبة، تكون مطلقة. إذا هذا وقتها. طيب متى ينتهي وقتها؟ بما أنها مقيدة بأنها قبل الفريضة، ينتهي وقتها بصلاة الفريضة، بصلاة الفريضة. فإن كان في جماعة فإذا قامت الجماعة وحضر الجماعة يدرك الجماعة، طبعا الأولى به أن يدرك صلاة الجماعة، وهذه أيضا مسألة مهمة ننبه عليها. سنة السنة الراتبة هي سنة مؤكدة ومستحبة وينبغي للمسلم أن يحرص عليها ولا يفوتها، لكن إذا جاء مثلا دخل المسجد أو حضر الجماعة والناس والإمام والجماعة يصلون، فليس له أن يدخل في هذه الصلاة الراتبة، يعني أن يصلي الراتبة يقول والله وقتها قبل الفريضة أصليها ثم أدخل في الجماعة، لا، يدخل في الجماعة ويصلي الجماعة لأن الجماعة واجبة وهذه مندوبة، ويصلي صلاة الجماعة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقتول. إذن بإقامة الصلاة، صلاة الجماعة إذا كان في جماعة عند جماعة أو دخل المسجد، دخل وقت الفريضة أو دخل في الفريضة، ففاتت عليه الإيش هذه السنة القبلية، انتهى وقتها، فات وقتها. وإن ثم إذن انتهى وقتها، وما انتهى وقته يعني الذي ينتهي وقته يعتبر القيام بعده والإتيان بعده فيما بعد ماذا نسميه؟ قضاء. يسمى قضاء، يعتبر قضاء وليس أداء. أما السنة البعدية التي بعد الفريضة وهي ركعتين بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه الست ركعات الراتبة بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، وقتها من بعد صلاة الفريضة، من بعد صلاة الظهر بسنة الظهر، ومن بعد صلاة المغرب بسنة المغرب، ومن بعد صلاة العشاء بسنة العشاء، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى انتهاء الوقت، وقتها تكون يكون وقتها إلى انتهاء وقت الفريضة. فسنة المغرب البعدية من انتهاء صلاة المغرب إلى أن ينتهي وقت المغرب، إلى دخول وقت العشاء. وسنة العشاء البعدية من بعد انتهاء صلاة الفريضة العشاء إلى أن يخرج وقت العشاء، وهو الإيش؟ منتصف الليل أو ثلثي الليل على الخلاف عند أهل العلم. ووقت صلاة ركعتي الظهر كذلك من بعد صلاة الفريضة الظهر إلى أن يدخل صلاة تدخل وقت أو يدخل وقت صلاة العصر، فيكون ذلك أداء. إذا خرج الوقت يعتبر الإتيان بالسنة البعدية يعتبر عندئذ إيش؟ طبعا إذا خرج وقت الفريضة كله، إذا خرج وقت الظهر كله ولم يصلي الصلاة البعدية أو المغرب أو العشاء، فيكون يعني إتيان بها قضاء. إذن هنا هذا الحديث فيه إشارة، حديث عائشة الثاني الذي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر، وهذا بناء على روايتها أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على أربع قبل الظهر، وهي كما قال كثير من أهل العلم هي سنة راتبة أربع قبل الظهر، والبعض قالوا اثنتان قبل الظهر وليست أربع بناء على حديث ابن عمر. وما كان يصليه عليه الصلاة والسلام من الأربع قبل الظهر هذه سنة أخرى، يعني ليست هي الراتبة بل الراتبة ركعتان. وعلى كل عائشة تقول رضي الله عنها تقول إنه عليه الصلاة والسلام إذا فاتته الأربع، وهي راتبة على قول كثير من أهل العلم، إذا فاتته هذه الأربع التي قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين، بعد الركعتين بعد الظهر، لأن الأربع التي فاتت صلاتها الآن بعد الفريضة قضاء، والركعتان التي بعد الظهر يكون الإتيان بها أداء. ولو كان في الوقت، ولو كان وقتها من بعد صلاة الفريضة إلى انتهاء وقت الظهر، لكن لا يقدم عليها القضاء، لا يقدم القضاء عليها، بل يقدمها يأتي بها أداء ثم يأتي بالقضاء بعدها. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى بعد الدرس الماضي بعد دخول كان نعم عجب ما لا لا ما هو ذلك اجانبهم عشر وعشر سنوات، يعني هو ما بلغوا سن العلوم هذا، لكن الاولى ان يعني يستبدوا على هذا. لا بس رد على التليفون لا بس. نعم اقرأ. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، تعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. متفق عليه. وفي رواية لأحمد ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. نعم هذا الحديث في سياق الكلام عن قضاء سنة الإيش؟ سنة الظهر. الظهر حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بل تقول نعم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، يعني عن الركعتين بعد العصر. فقد ورد النهي عن الصلاة بعد العصر، لأن بعد العصر من أوقات المنهي عن الصلاة فيها، فسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأته يصلي بعد العصر فأرادت أن تعرف. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، يعني عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، تقول يصليهما وهو في الحقيقة يصلي ركعتين، لكن هل هما التي نهى عنهما أو شيء؟ سيتبين من الحديث. قالت: أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، صلى العصر جماعة للأمة للمسلمين في المسجد، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام في بيتها رضي الله عنها من الأنصار فصلاهما، يعني صلى ركعتين في بيته عند أم سلمة رضي الله عنها، فصلاهما. فأرسلت إليه الجارية، جارية التي تخدمها في بيتها تسأل يعني لي، أو جارية صغيرة، جارية تقرب على البنت الصغيرة أو على لإيش، لتستعلم هذا الأمر. وبينت لها كيف تعرف منه إن كان يريد أن يكلمها أو لا يكلمها إلى آخر ما يعني تفطنت إليه. قالت: فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له، تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، قولي هذا القول وهو يسمعك. فإن أشار بيده، يعني اتأخري هذه فاستأخري، يعني خلاص يكفي أنك أسمعتيه القول، فإن كان عنده جواب سيقوله لك، وإن كان لا يريدك أن تكفري فسيشير. قالت: فإن أشار بيده فاستأخري عنه، يعني أرجع وأصدر الرسالة. ففعلت الجارية، قالت له ما قالتها، قالت لها أم سلمة. ففعلت الجارية، فأشار صلى الله عليه وسلم بيده، أشار للجارية بيده فاستأخرت عنه، تأخر رجع. فلما انصرف يعني من صلاته عليه الصلاة والسلام، قال: يا بنت أبي أمية، يخاطب أم سلمة، وهذا هذه كنية أبيها، بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، ركعتين بعد العصر يعني الصلاة بعد العصر، وقد نهي عنها، قد نهيت عنها، سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني. بين الآن هنا يبين السبب في صلاته تلك التي صلاها هنا. فإنه أتاني أناس أو ناس، وهذا صحيح، من بني عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، يعني أتوه بعد صلاة الظهر فانشغل في، وفي رواية أنه أتاه مال أو حمل يحمل عليه الجيش، فانشغل يوجعه. وش انشغاله عليه الصلاة والسلام؟ ليس في الدنيا، انشغاله عليه الصلاة والسلام إنما هو في أمور المسلمين وفي أمور ما يصف الدين، فكان انشغاله إما بهذا الوقت الآتي الذي ليعلمهم، أو يسألونه عن أمور يحتاجون معرفتها فيبينها لهم، أو أنه كما بعض الروايات كان انشغل بتوزيع مال من مال بيت المسلمين على بعض المسلمين أو على بعض الجيش الذي يهيئه للجهاد في سبيل الله. قال: فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن هاتان الركعتان اللتان صلاهما في بيت أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر إنما هما قضاء. لماذا؟ لسنة الظهر التي سنة الظهر ليش؟ البعدية، بعد الظهر السنة البعدية، إذن فهي قضاء لسنة الظهر البعدية. نعم، هذا الحديث متفق عليه. وفي رواية لأحمد يبين، أو هذه الرواية تبين أنها فعلا أنها قضاء وليست ثابتة يصليها باستمرار. قالت هذه الرواية تقول: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها، يعني في هذا الوقت، يعني في هذا الوقت. نعم. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يبين بعض مفردات أو معاني جمل هذا الباب الحديث، ولعلنا نشير إليها للحاجة إلى معرفة هذه. قوله في الحديث: أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، يعني أنه يعني شغل عن أداء هاتين الركعتين من بعد صلاة الظهر إلى أن صلى العصر، إلى أن دخل وقت العصر وصلى العصر ثم قضاهما بعد صلاة العصر. وقوله من بني حرام، هذا يعني بيان لبطر من الأنصار يسمون يعني معروفون في المدينة. قوله: فصلاهما، يعني بعد الدخول، عندما دخل بيتي ودخل عليه فصلاهما، وهذا الفاء معلوم في اللغة العربية إنها الفاء للترتيب وإيش والتعقيد، يعني بمجرد دخوله البيت بعد أتيانه من المسجد صلى هاتين الركعتين فصلاهما. قوله فأشار بيده هذا فيه فائدة أخرى النبي لها، وقد سبق معنا أن الإشارة يعني للمصلي وهو يصلي إذا كانت بحاجة ولم تكن كثيرة فيها عبث فإنها لا تبطل الصلاة. قوله فأشار بيده، جواز الإشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلي في حاجة إذا كان لحاجة. قوله هنا يا ابنة بنت أبي أمية، هذا كما قلنا هو والد أم سلمة واسمه حذيفة وقيل سهيل بن المغيرة المخزومي. هنا أيضا قوله عن الركعتين يعني اللتين صليتهما، سألوا عن الركعتين اللتين صليتهما، أو يقول عليه الصلاة والسلام تسألين عن الركعتين يعني اللتين صليتهما الآن. ثم قوله فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس، زاد بالبخاري في رواية أخرى للبخاري في المغازي جاء هؤلاء هذا الوقت بالإسلام يعني جاءوا مسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون حرصا على استقبال الوفود التي تأتيه مسلمة، أنه كان حريصا على دخول كل من يمكن دخوله وبخاصة من حوله من الخلق في جزيرة العرب، لأن بانتشار الإسلام في من حوله سينتشر في العالم كله، وقد حصل ما أراد له أو ما أراده صلى الله عليه وسلم وما أراد له ربه من انتشار هذا الدين. فيقول في رواية البخاري بالإسلام يعني أتوني بالإسلام من قومهم، أتوا معلنين إسلامهم إسلام قومهم فشغلوني، وفي رواية للطحاوي فنسيتها ثم ذكرتها فكرهت أن أصليها في المسجد والناس يرون وصليتهما عندك. نقف قليلا هنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع لأمر الله وهو القدوة وهو الأسوة، وإذا رآه يعني هنا لم هذه قد نهى عن الصلاة بعد العصر، نهى عن الصلاة بعد العصر لأنها وقت نهي، وذكر أن هناك سنة مؤكدة لم يصلها قد شغل عنها فلم يصلها في المسجد بعد صلاة العصر في الوقت المنهي عنه لئلا يراه الناس فيقتدون به ويقولون يعني هذا الوقت يجوز الصلاة فيه، لم يصلها. وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم الذي وبخاصة طالب العلم وأهل العلم ينبغي أن يحرص على كل عمل يعمله لا سيما فيما يتعلق بالعبادات ألا يكون فيه شبهة أو يعني تشكيك للناس، فلا يفعل فعلا إلا وهو يغلب على ظنه أن فيه مصلحة وأنه صحيح، وأن لأن الناس سيقول رأينا فلان يفعل ذلك، رأينا فلان فهو قدوة ولو لم يقل لهم يفعلوا، فالناس يقولون والله فعلنا هذا الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو كذا يفعل ذلك ما فعله إلا لأنه صحيح. وهذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون أهل الرأي أهل العلم أهل يعني الهدى، ينبغي لهم أن يكونوا قدوة بأفعالهم الحسنة كما أنهم يرغبون أن يكونوا قدوة بأقوالهم، فلا يفعل المسلم القدوة الذي يعتقد يرى الناس فيه خير لا يفعل إلا شيئا يعني يحب أن يفعله الناس على الوجه الصحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في هذا الوقت، وهنا وهو يرى وهو يعلم ويشرع لنا وقد بين لنا أن السنة المؤكدة يحسن بالمسلم ينبغي، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضيها لا يفوتها، ولكن خشية من أن يراه بعض عامة الناس الذين لا يكتفي يسأل، أم سلمة سألت والصحابة الذين في المسجد صلوا معه ربما كثير منهم سيسأل أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، لكن كثير من الأعراب الذين يأتون ويصلون يعني ليسوا من أهل العلم قد يراه صلى فيأخذ هذا ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذلك فلا يسأل، فحتى لا يوقع شبهة في قلب أولئك لم يصليها في المسجد وصلاها في البيت. هذا شيء. وشيء الآخر أن السنن عموما الأفضل أداؤها في البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا بين السبب أو بين يعني أنه لم يصليها لألا يراه الناس، صلاها في وقت يعتقدون مما علموه منه أن هذا وقت نهي، ثم فصلاها في البيت. قال نعم. وله من وجه آخر فجاءني مال فشغلني، وله من وجه آخر كذلك قدم علي وفد من بني تميم أو جاءتني صدقة يعني فيه روايتان في هذا. إذا صحت الرواية الثانية أنه وفد من بني تميم فيحتمل أن يكون الوفد وفد بني عبد القيس وفد تميم وصادف وجودهما، هذا جمع بين الروايتين. وقد يكون أنهما في حالتان أو حادثتين منفصلتين، هذا أحد الاحتمالات. لكن لم رواية أحمد التي تقول فيه أم سلمة ما رأيته صلاهما قبل ولا بعد تدل على أنها حالة أو قصة واحدة. قوله عليه الصلاة والسلام فهما هاتان، يعني إذن هاتين الركعتين هما ركعتي الظهر اللتان اللتي فاتتان. نعم. قال في رواية للطحاوي فقلت أمرت بهما، أم سلمة تسأل هاتان هما ركعتان قبل بعد الظهر اللتي فاتت، وأم سلمة بعد أن بين لها أنها هذه إنها ما هي قضاء قالت تسأله أمرت بهما، يعني أمرت بقضائها. فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن أصليهما بعد الظهر وشغلت عنهما فصليتهما الآن. سؤال أم سلمة ليس عن القضاء وإنما عن هاتين ركعتين بعد العصر، هل أمرت بهما؟ قال لا، لم أمر بصلاة سنة بعد مستقلة بعد العصر أو راتبة بعد العصر، ولكن هاتين الركعتين اللتين بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن. قوله في الحديث ما رأيته، أو قول أم سلمة ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها، لفظ الطحاوي لم أره صلاهما قبل ولا بعد، وهذا معلوم على أنها قصة واحدة حصل أن انشغل عن صلاة السنة في وقتها فصلاها في هذا الوقت. عند الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه آت، بل لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد، يعني لم يعد لأن يصليهما، بمعنى أنه ما حصل العذر المانع من يعني فوات هذه السنة حتى يقضيها مرة أخرى، فاتته مرة واحدة فصلها فما عاد، يعني لم تفوته مرة ثانية فيصليها. وفيه إشارة إلى يعني أن صلاة بعد العصر سيأتينا فيه قول من يقول أنه لا بأس في حديث جاءت أو في يعني وها بعض العلم يقول لا بأس بالسنة بعد العصر مع أن الحديث ورد في النهي عنه. فإشارة ابن عباس هنا تفيد بأنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى هاتين الركعتين لهذه القصة ولهذا السبب ولم يعد لصلاتها أو لصلاته بعد يعني بعد ذلك. يقول لكن الشيخ الشارح يقول لكن هذا لا ينفي الوقوع صلاة أخرى، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه أن عائشة قالت كان يصليهما قبل العصر وشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. وكان إذا صلى صلاة أثبتها، اسمعنا صلاة إذا صلى أثبتها، يعني إذا صلى صلاة في وقت داوم عليه. نعم. وفي البخاري عنها عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. هذا يخالف ما روي عن أم سلمة أنها قالت ما رأيت صلاهما قبلها ولا بعدها. وفيه عنها ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وفيه يعني في البخاري أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. هنا وقف أهل العلم وقفة وقالوا هذه الروايات الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر وكان يداوم عليها، والحديث الثابت هناك بالنهي عن صلاة بعد العصر. وحديث أم سلمة في ركعتين تقول ما رأيته صلاهما بعد ولا قبل، لكن التعارض الظاهر بين روايات عائشة الصحيحة من أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر وأثبت يعني ثبت على هذه الصلاة وداوم عليها، ومعنى حديث الصحيحة التي تنهى عن الصلاة بعد العصر. ماذا قال أهل العلم في ذلك؟ يقول الشيخ وقد جمع بين روايات النفي وروايات الإثبات بحمل النفي على المسجد أنه ما كان يصليها في المسجد، أي لم يفعلهما في المسجد، والإثبات على البيت وأنه كان يصليها في البيت. طيب هذا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام ما كان يصليها في المسجد ولكنه كان يصليها هذه الصلوات بعد العصر في البيت. يبقى معنا كان يصليها في البيت وقد نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد العصر وقت نهيين، فما الجمع بينهما؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة والأدلة الشرعية الثابتة الصحيحة لا تعارض حقيقي بينها، لا بد أن يكون هناك جمع بينها ولا بد أن يكون لها دلالة متفقة ولا تختلف. فقد ورد النهي عن الصلاة بعد العصر، وهنا إثبات يعني حديث صحيحة صريحة بأنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم على صلاة بعد العصر، فما الجمع بينها؟ قالوا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، هذا يعني المداومة على صلاة سنة بعد العصر هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، والنهي في ذلك في هذا الوقت عن يعني بالنسبة للأمة، فليس لأحد من الأمة أن يصلي صلاة نافلة مطلقة في أوقات النهي ومنها بعد صلاة العصر. أما الصلاة ذات السبب فإنه يصليها على القول الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم، سواء بالنسبة له صلى الله عليه وسلم أو لغيره، الصلاة ذات السبب تصلى، يعني السنة المؤكدة الفائتة يقضيها، الفريضة إذا نسيها يقضيها، سنة الطواف يصليها، تحية المسجد يصليها، إذن الصلاة ذات السبب تصلى في أوقات النهي، وغيرها النافلة المطلقة لا تصلى، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يصلي صلاة